صاحب صاحبه، كلمة دايما بتتقال على الراجل قوي، الجدع قوي، اللي دايما تلاقيه في ظهرك ودايما تلاقيه في كتفك، دايما عمره ما يضيعك في أي موقف مهما كان كبير أو صغير. هو دايما جدع، صاحب صاحبه، عمره ما يسيبه أبدا. وخلينا أقول إن صاحب صاحبه ده مش كتير، يعني الشخصيات اللي كده دي مش كتير قوي، يعني بكتير قوي لو عندك واحد هيبقى عندك واحد كده، إنما ممكن يكون ما عندكش كمان، بس بتسمع عنه على نظرتهم هم موجودين، فلما تلاقيه تمسك فيه جدا، لأن هو عمره هيسيبك. بس خلينا أقول لكم برضو إن في موقف معين صاحب صاحبه ده مهما كان صاحب صاحب ومهما كان راجل ومهما كان جدع مش هيقدر برضو يفضل واقف مع صاحبه قوي، وتحت إطار معين. لو كان صاحب صاحبه ده نموذج من نماذج الصحوبية اللي ماشية في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، فإحنا كده بنتكلم في بجد واحد هيفضل صاحب صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. إنما لو كان صاحب صاحبه ده ماشيين في غير طاعة الله عز وجل، لو كان صاحب صاحبه ده ماشيين في الغلط، لو كان صاحب صاحبه ده ماشيين في الحرام، لو كانوا اتنين صحاب ومش ماشيين في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، عمرهم ما هيفضلوا موجودين مع بعض. بس بصراحة كده مش هينفع ان انا اروح يوم القيامة قدام ربنا سبحانه وتعالى واتشرف بواحد صاحبي، وصاحبي ده كنا اصلا انا وهو بنشترك في معصية واحدة. مش هينفع ان انا اجي ربنا سبحانه وتعالى وانا صاحبي كنا بنشرب مع بعض مخدرات. مش هينفع ان انا اتشرف بصحوبية قدام ربنا سبحانه وتعالى وانا وصاحبي ده كنا تاركي الصلاة. مش هينفع ان انا ساعتها اقول ان هو صاحبي ده انا هتبرأ منه، ده انا ممكن اقول كمان اكتر من كده، اقول ان هو عدوي، وربنا سبحانه وتعالى قال كده في القرآن. الله عز وجل قال في القرآن: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يميها الأخلاء اللي هم الصحاب قوي قوي، دول بيبقوا في الآخر إيه؟ أعداء، أعداء مش طايقين بعض، بل كل واحد فيهم أصلا نفسه إن التاني يخش النار. ليه؟ كلهم أعداء خلاص، كلهم باعوا بعض، كلهم اتنازلوا عن بعض، إلا ناس واحدة بس، إلا مجموعة واحدة بس، إلا فئة واحدة بس، المتقين اللي كانوا مجتمعين على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، اللي كانوا مجتمعين عشان خاطر يرضوا ربنا سبحانه وتعالى مع بعض. عشان خاطر كده الموضوع أعظم من كده بكتير، ده ربنا سبحانه وتعالى قال في آية في القرآن حاجة أعظم من كده، حاجة تخليك أنت أصلا ما تطمنش وما تأمنش لأي حد. الله عز وجل يقول: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. شوف الموضوع بيبقى كبير ازاي. شايف المجرم اللي أجرم في حق نفسه وأجرم في حق اللي حواليه وأجرم في حق إن هو بجد ما مشاش على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ده أجرم في حق نفسه بالفعل. ساعتها يتمنى إيه؟ يتمنى إن ابنه يخش النار، ماشي. طب ومراته تخش النار، ماشي. طب وأخوه يخش النار، ماشي. طب وكل الشعب اللي هو كان عايش معاه والمجتمع اللي كان عايش معاه وكل أهل بلده كلهم يخشوا النار، ماشي، بس أنا أنجو حتى لو كل دول دخلوا النار. ساعتها هيقول كده. أصل الموضوع صعب جدا، الموضوع صعب جدا. ساعتها مش هينفع ان هو يعمل جدع، لا، مش هينفع، مش هيقدر ان هو يقف قدام عذاب ربنا سبحانه وتعالى، مش هيقدر ان هو يقف قدام موقف ربنا سبحانه وتعالى يعاتبه على صحوبية في الاخر كانت بتبعده عن الجنة وبتقربه من النار. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، خليك مع دول يا محمد، خليك مع اللي على الطاعة، خليك مع المخلص، خليك مع اللي ماشي في الجنة وماشي للجنة. بالله عليكم خليكوا صحاب قوي وخليكوا مجموعة جميلة قوي، وامشوا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وساعدوا بعض على كده. اوعوا تجتمعوا على معصية هتيجوا في يوم من الأيام تندموا ان انتوا صحاب. خلي صحابك دايما صحاب دين وبيرضوا ربنا سبحانه وتعالى، عشان خاطر تبقوا سعداء وانتوا عايشين في الدنيا دلوقتي وبتكونوا بتقربوا للجنة اكتر، فتبقى صاحب صاحبك قوي في الدنيا وكمان صاحب صاحبك قوي في الاخرة. خليك جدع وامشي في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فاتت ايام وسنين على فين رايحين، حاسين ان احنا كده تايهين، نور بنشوفه يدوب وقلوبنا بصرخ مخي انا مين تخيل يجي يوم تبقى انت فيه انسان جديد تغير كل غلطه وتبني نفسك من جديد توقف كل حاجه لو قدرت حلم الزمان وتقول للماضي لا دلوقتي اكون ومفيش مكان مش مكان جوا حياتي انا مش هسيب نفسي وخلاص مش اخوة حب ودنيا نفسي اوصل للخلاص